مع أن الخطب في زماننا هان، لا يحتاج الأمر إلى إرسال، بل يكفي الاتصال وأنت في مكانك في غضون ثانية تتصل فتسمع صوت صاحبك ولو كان في أقصى الدنيا في أي مكان. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا بالهاتف النقال الذي يحمله أكثرنا كل في جيبه، وأينما كان يتصل به في أي مكان وفي أي بلد يتصل به، مع أن هذه النعمة عدد من الناس لم يحسنوا استخدامها، ومن سيء الاستخدام لها ومؤسفه ومؤلمه ما يشاهد في المساجد ويلاحظ في المساجد أن تسمع النغمات الموسيقية في المساجد في بيوت الله والناس ركع وسجد لله تبارك وتعالى. وهذا والله العظيم ما كان يخطر على الناس على أذهان الناس أبدا أن يقع في بيوت الله. قبل 20 سنة لو قيل لك يأتي على الناس زمان تسمع فيه الموسيقى وتضرب فيه الموسيقى في المساجد والناس سجد والناس ركع ما تصدق، تقول هذا ما يمكن، في المساجد الموسيقى تسمع الموسيقى موسيقى الكفار والموسيقى التي تنسب إلى العرب أو أهل الإسلام، مع أنها محرمة بكل أنواعها الموسيقى في شريعة الله. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون، هذا دليل على أنها حرام، وأن يأتي زمان على الناس يستحلون هذه الأشياء. فبعض الناس لا يبالي، تسجد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم تفاجأ بصوت موسيقى تضرب عند رأسك وأنت تسبح الله، كيف يخشع الناس في بيوت الله؟ كيف يطمئنون؟ كيف يناجون ربهم سبحانه وتعالى والموسيقى تضرب مرة هنا ومرة هناك ومرة آذوا الناس في بيوت الله؟ هل هؤلاء شكروا هذه النعمة؟ شكروا نعمة الله عز وجل أن تستعمل في طاعة الله، فكيف يأتي هؤلاء بهذا الجهاز إلى بيوت الله فيؤذون به المصلين، مع أن في كل جهاز جوال خاصية الإغلاق أو خاصية جعله على الصامت، ولا يبالي كثير من الناس بهذا الأمر ولا يأبه به، يدخل ويدعه على حاله ثم تضرب الموسيقى، وبعضهم تضرب الموسيقى وهو يصلي ولا يغلقه، لا يغلقه، يتركه لأنه بزعمه يريد أن يستمر في صلاته، لأن الحركة تؤثر في الصلاة، والأمة التي حوله كلها تضيع صلاتهم ويشوش عليهم في صلاة، ما يبالي، يثبت يده ولا يحركها بزعم أنه لا يريد أن يخل بصلاته، أخل بصلاة نفسه وصلاة من حوله وآذى إخوانه. فهذه حقيقة مصيبة وأمر مؤسف في, في, في, في بيوت الله وفي المساجد، ولا زال أهل العلم والخطباء والدعاة ينبهون على ذلك، ومع ذلك يوجد من الناس من لا يزال لا يبالي بهذا الأمر. فوجب على الناس تقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى وشكره عز وجل على هذه النعمة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.